روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. وجاء رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، من أكيس الناس وأحزم الناس؟ قال له: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له قبل نزول الموت، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة. رواه الطبراني. فيا أحبابنا الكرام، اعلموا أن لذكر الموت أثر كبير في إصلاح النفوس وتهذيبها، وذلك أن النفوس تتأثر بالدنيا وملذاتها وتطمع في البقاء المديد في هذه الحياة الدنيا، وقد تهفو إلى الذنوب والمعاصي، وقد تقصر في الطاعات. فإذا كان الموت دائما على بال العبد، تصغر الدنيا في عينه، ويسعى في إصلاح نفسه ومحاسبة نفسه وتقويم المعوج من أمره والمسارعة لعمل الصالحات وتعجيل التوبة. ذكر الموت يا أحبابنا يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاسي، يذهب الفرح والسرور بالدنيا ويزهد فيها، ويهون المصائب، ويبعث على خلع صفة التكبر وعلى التزام التواضع. فيا أحبابنا الكرام، اعلموا أن من كان للموت ذاكرا كان للموت مستعدا، فاستعدوا للموت بالعمل الصالح والثبات على الإيمان. توبوا إلى الله قبل فوات الأوان، والدنيا ساعة فاجعلها طاعة. أعاننا الله جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.